الحمد لله رب العالمين الذي خلق الجنة وأعدها لمن أطاعه واتقاه، وخلق النار وأعدها لمن عصى وتكبر وابتعد عن طاعة الله. أحمده سبحانه أوضح لنا طريق الحق وأمرنا باتباعه ونهانا أن نسلك سبل الغواية والضلال. لأجل الأمر والنهي أنزل الكتب وأرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل وهو الذي لا ينطق عن الهوى: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا من تريدون النجاة من النار والفوز بدار القرار، يا من يريد أن يسكن في الجنة ويبعده الله عن النار، فالبدار البدار إلى الإيمان بالله والأعمال الصالحة التي تقرب من الله زلفى. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وأيضا يصدر الخبر اليقين بأن الله أعد الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيقول وقوله الحق: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أيها الأخوة في الله، بادروا بالمنافسة والمسارعة إلى الجنة، ليقوم القائمون وليصم الصائمون وليتصدق المتصدقون. اقبلوا على اللطيف الخبير، واصلحوا ما دام في العمر فسحة، فانكم والله لا تدرون لعلكم لا تصبحون بعد ان تمسون. فلا تغتروا بهذه الحياة الدنيا، فإنها دار غرور خداعة مدبرة فانية. والله الله بما يقربكم من الله والدار الآخرة، فإن الآخرة مقبلة باقية، ثم فريق في الجنة وفريق في السعير. أيها الإخوة في الله، لقد وصفت لنا الجنة ووصفت لنا النار، وصفها الله جل وعلا في كتابه، ووصفها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالمؤمن بالله حقا إذا سمع تلك الأوصاف في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ازداد شوقا وفرحا إلى الجنة، وخوفا وهروبا من النار. فالجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم يا عباد الله، إنها دار الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإن سألتم عن سعة الجنة فاسمعوا إلى المولى جل وعلا وهو يصفها لنا في كتابه العزيز ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول أيضا جل وعلا وهو يصف لنا سعة الجنة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ثم لنتفكر في هذه الجنة، ما هو بناء هذه الجنة؟ هذه الجنة دار قصورها مبنية لبنة من ذهب، مبنية بلبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأزفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. هذه الجنة فيها خيام اللؤلؤ المجوفة. قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. ثم يخبر الله جل وعلا أن لهم نعيم آخر وهو الرضوان من الله، فيقول: ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا نعيما في الجنة عندما أسري به فيقول: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وأيضا يقول الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. متفق عليه. عباد الله، إن الجنة درجات، وما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. من هذه الدرجات 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله، ودرجات أخرى للمؤمنين والعلماء. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وأيضا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الدرجات فيقول: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، شاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقال: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ف ثم يقول الناصح الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. قال راوي الحديث: وراه قال: وفوقه أرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. ثم رب العزة والجلال يبين لنا في محكم البيان درجات المجاهدين فيقول: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عن نعيم آخر في الجنة فيقول: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. ثم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيها للمؤمن أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا، متفق عليه. ثم يخبر الله عز وجل: وعندهم قاصرات الطرف عين، في تلك الخيام يا عبد الله، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. ويقول الله تعالى في وصف تلك الأرائس الحسان: حور مقصورات في الخيام. ويقول أيضا في وصف تلك الأرائس الحسان: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ثم يقول صلى الله عليه وسلم عن هذه الزوجات الحسان: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاء ما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، البدار البدار، يا من تحب الجمال الطبيعي. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يكلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: يا رسول الله، فما بال الطعام؟ أجل، إذن أين يذهب الطعام يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: جشاء ورشح كرشح المسك. أيها الأخوة، أيها الأخوة في الله، ثم إن سألتم عن تلك العالية التي يأكلون ويشربون فيها، فقد وصفها الله ورسوله في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من هؤلاء العباد؟ من هم؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ماذا يقال لهم؟ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ثم اسمعوا إلى الكرامة يا عباد الله، اسمعوا إلى الآنية والتي فيها يطاف عليهم، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. خالدون، لا يموتون، لا يخرجون منها. لا يأتي صاحب المكتب العقاري ويقول انتهت المدة، لا، بل هم دائم أبدي سرمدي في تلك النعيم. ثم يصف رب العزة والجلال نعيم آخر يخبر الله عنه أيضا ويقول: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. هذا خمر الجنة، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وماذا عندهم من الفواكه؟ وفاكهة مما يتخيرون، وأيضا ولحم طير مما يشتهون. ومن نعيم الجنة أيضا نعيم آخر في الجنة، وهو الأنهار التي تجري من دون إخدود، وفيها اللذة والنعيم. اسمعوا إلى وصفها في كتاب الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ. اسمع يا عبد الله، حرك الهمة، إن كنت تريد تلك الدار العالية وما فيها فإن فيها أنهار. اسمع، اسمع إلى هذه الأنهار يصفها الجبار جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. مسكين الذي أضاع عقله بالمسكرات الدنيوية، مسكين الذي أضاع عقله بالمخدرات وأصبح بمنزلة المجانين والحيوانات، لقد ضاع نصيبه من هذا الخمر. وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ثم لهم في الجنة حلل وملابس، وذلك من كمال النعيم في الجنة. اسمعوا إلى المولى جل وعلا يصف لنا تلك الحلل وتلك الملابس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اسمع يا عبد الله، خلص، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين يحوزون على هذا النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ما لهم؟ أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. تصور إلى ولي الله وهو متكئ على الأريكة، وبجواره تلك الزوجة الحسناء، وهو بين تلك الأنهار الأربعة. وعند الثمار اليانعة، ثم يلفت نظرك القرآن الكريم. يا من تؤمن بالله وبرسوله وبما جاء عن الله وعن رسوله، يلفت نظرك القرآن إلى نعيم آخر، فيقول الله جل وعلا مخبرا عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اسمع يا من تحب سعة المجالس والأماكن، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ثم لهم مكان يستريحون فيه في الجنة. يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر 100 عام ما يقطعها، شجرة لأهل الجنة يستريحون تحتها ويلتقون تحتها ويجتمعون تحتها. نعم إنها في الجنة التي قال الله عنها: وظل ممدود. ثم في الجنة سوقا لا بيع فيها ولا شراء، سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحصو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. كذا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، إن أهل الجنة يتفاوتون في دخولها، فأول من يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بذلك وقال: آتي باب الجنة يوم القيامة وأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول زمرة يدخلون الجنة، فيقول: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، وأما آخر من يدخل الجنة هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى

لو أن قطرة من الزقوم قصرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعاما؟ فكيف بمن يكون طعاما؟ وهذه صورة، صورة من عذاب النار، تبين لنا عذاب الذين يأمرون بالمعروف ولا يفعلون وينهون عن المنكر ويأتونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة ويلقى في النار فتنزلق أقطاب بطنه ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن والله مصيبة، نسأل الله أن لا يجعلنا منهم. اللهم لا تجعل أقوالنا حجة علينا، اللهم اجعلها حجة لنا يا رب. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنقلق أقطاب بطنه ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى، ويجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولكن وأنهى عن المنكر وآتيه. اللهم رحمتك نرجو يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة. ثم إنهم في النار يتفاوتون في شدة العذاب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهم من تأخذه النار إلى شعبين، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. إنها النار تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم، ثم تبدل غير ذلك، وهم في ذلك لا يموتون فيها ولا يحيون. اسمعوا إلى قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا

اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. عباد الله، حافظوا على هذا التذكار واجعلوه دائما نصب اعينكم وعوه في قلوبكم. وفقني الله واياكم للقول والعمل والاخلاص، انه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الموعظة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وارتعدت منها الفرائض. أيها الإخوة الكرام، كلنا ولله الحمد نؤمن بيوم الحساب، ونؤمن بيوم القيامة، ونؤمن بالجنة ونعيمها، ونؤمن بالنار وعذابها، ولا نشك في ذلك ولا نرتاب. غير أننا يا عباد الله نعمل في هذه الحياة كأننا معمرون، وإننا يا عباد الله والله لنفرق بأوقات ولنفرق بأعمال لا يمكننا تلافيها. فيا أيها الأحبة في الله، عاهدوا ربكم من هذا المكان الطاهر في بيت من بيوت الله بالابتعاد والانخلاع عن عرق المعصية، وبالمبادرة بالأعمال الصالحة. فوالله ثم والله وتالله يا عباد الله، إن لم نبادر بالتوبة الصادقة إلى الله وبتوبة خالصة إلى الله، سيندم الإنسان حين لا ينفع الندم، حين يقف أمام الجبار جل جلاله، حين يقف أمام رب العالمين، حين يسأله عن كل شيء فعل. فيا لعظم السائل ويا لعظم اليوم المسؤول فيه. وتذكروا يا عباد الله، تذكروا هادم اللذات ومفرق الجماعات الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله العلي العظيم أن يجازي الشيخ خير الجزاء على هذه الموعظة الطيبة، كما نسأله سبحانه أن يجعل ما قاله حجة له ولنا يوم القيامة، وأن لا يجعل ما قاله حجة عليه ولا علينا يوم القيامة، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ في إلقاء الأسئلة على فضيلة الشيخ، ننبه أن بعد المحاضرة إن شاء الله سيقف بعض الإخوان على الأبواب لجمع تبرعاتكم للمجاهدين في أفغانستان. وإن كان الشيخ عنده كلمة للإخوان يذكرهم وينبههم على التبرع لإخوانهم المجاهدين، فليتفضل فجزاه الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فينبغي لنا يا إخواني أن ننمي في قلوبنا الرحمة، نتراحم فيما بيننا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرحماء يرحمهم الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فعلينا أيها الأخوة في الله أن نبذل شيئا من أموالنا، والله ثم والله إن كانت خالصة لوجه الله فلن تضيع بجانب الله عز وجل، فإن التمرة يربيها رب العزة والجلال، يقبلها بيمينه إذا كانت من كسب طيب، ثم يربيها لصاحبه حتى تكون مثل كما يربي أحدكم فلوة، ثم تكون مثل أحد. يا عباد الله، هذه التمرة إذا قبلها الله عز وجل، فكيف إذا أنقذت أخيك المسلم وسديت أو بسد جوعته وكسف عراء أو بلحاف يلتحف به من البرد؟ فإن إخوانكم الأخوات يعانون الآن من برد شديد، السماء تحلب عليهم وهم يلتحفون السماء ويفترشون الأرض ولا يجدون إلا ما عند الله. ثم عندكم أيها الإخوة في الله، فلا تغفلوا عن إخوانكم، جزاكم الله خيرا، واعلموا أن الله جل وعلا وعد والله لا يخلف الميعاد. قال وقوله الحق وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول صلى الله عليه وسلم ما نقصت مال من صدقة ما نقصت مال من صدقة. فأسأل الله عز وجل أن يقينا شح أنفسنا وأن يوفقنا أن نتعاون على البر والتقوى. ثم لا ننسى كذلك الفقراء في هذه البلاد فإن فيها فقراء لكم إخوان يعانون من غلاء الجور يعانون من النفقة ومرتباتهم ضعيفة ولهم أولاد ولهم أولاد. فقد ذكرني بعض الإخوان أن واحد من جيرانه قد باع المكيف وباع الثلاجة كل ذلك ليسد أجار البيت. فأين الرحمة أيها الإخوة في الله؟ أين التعاون على البر والتقوى؟ أين الرحمة أيها الإخوة في الله؟ أين التعاون على البر والتقوى؟ والله ليست هذه أحوال المؤمنين التي طلبت منهم. كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في ثوابهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فعلينا يا أخوان أن نبادر بالمعاونة في إخواننا سواء في هذه البلاد أو في أفغان أو في فلسطين أو في كل مكان كما أمرنا الله عز وجل. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله تعالى وكونوا عباد الله وقال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أحد الأخوان يوجد أناس في هذا الزمان لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويدعون الإسلام، فهل يجوز زيارتهم ومحادثتهم ومعاملتهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أعد السؤال. يوجد أناس في هذا الزمان لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويدعون الإسلام، فهل يجوز زيارتهم ومحادثتهم ومعاملتهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا لنتساءل ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام عرفه العلماء فقالوا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا الإسلام. أما كون الإنسان يدعي الإسلام وهو لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخر فهذا بعيد عن الإسلام وهذا دهري والعياذ بالله، هذا دهري. وهذا الذي يريد الشيوعيون قاتلهم الله، هذا مذهب الشيوعي، هذا مذهب الشيوعية الذي بثوه ويريدون أن يعتنقه كل إنسان. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم إنه على كل شيء قدير. فمثل هؤلاء يدعون إلى الله عز وجل ليجددوا إسلامهم ليؤمنوا بالله عز وجل وبملائكته وبكتبه وبرسله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فهم إخواننا نزورهم في الله ونحبهم في الله، وإن لم يفعلوا ذلك فليسوا إخواننا كما أخبر ذلك الله عز وجل. فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أما إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة ولم يؤمنوا بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخر فهم دهريون، نسأل الله العفو والعافية. يجب مقاطعتهم وبغضهم لله وبغضهم لله، فليتقرب ببغضهم لله عز وجل. بالنسبة للإخوان الخارج الذين يرفعون أصوات المسجلات نرجو منهم أن يقصروها قليلا. أحد الإخوان يسأل ويقول ما حكم من يستهزئ بالنحى ويتهجم على الشباب المستقيم؟ أيضا دليل آخر على السؤال الأول قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أما الذي يستهزئ باللحى، نعم يستهزئ باللحى ويتهجم على الشباب المستقيم، فهؤلاء يخشى عليهم من النفاق، والمنافقين توعدهم الله بالدرك الأسفل من النار. أما الذي يستهزئ باللحية فهو يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنافقون لما استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم الله عز وجل: قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، ففيه شبه، أو هو منافق إذا لم يتب إلى الله ويرجع ويقلع عن فعله هذا، لأن الذي يستهزئ باللحية أو يستهزئ بالإسلام أو يستهزئ بشرائع الإسلام فهو يستهزئ بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان الذي يخاف العقوبة أن يقلع ويتوب إلى الله عز وجل قبل أن يهجم عليه هادم اللذات وهو على هذه الذنوب مصر فيحشر مع المنافقين والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. الشيخ محمد عزه أخت تسأل وتقول: فضيلة الشيخ، أنا فتاة أريد أن أستقيم، فماذا تأمرني بفعله؟ أسأل الله عز وجل أن يطهر قلبك ويغفر ذنبك ويثبتنا وإياك على قول الحق إنه على كل شيء قدير. فالاستقامة إذا أردت فيها فهي واضحة وطريقها بين ولله الحمد. ما عليك إلا أن ترجعي إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبتعدي عن طرق الغي والضلال، ابتعدي عن مشاهدة الأفلام والتمثيليات وعن سماع الأغاني الماجنات، وابتعدي عن مجالس اللهو، وتقربي إلى الله عز وجل بكثرة النوافل وبادري إلى أداء الفرائض بأوقاتها ثم حافظي على النوافل، وأكثري من قراءة القرآن إذا كنت تقرأين القرآن، وأكثري من ذكر الله عز وجل ومن التسبيح والتهليل والتحميد، ومن كثرة الاستغفار، فإن بهذه العوامل ينمو الإيمان ويزداد. وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه وجميع المسلمين والمسلمات، الله على كل شيء قدير. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. أنا شاب أبلغ من العمر 20 سنة وعندي أصدقاء يؤمنون بالله واليوم الآخر ولكن لا يصلون، هل يجوز لي أن أزورهم أم لا؟ وإذا كانت زيارتي لإنصافهم فما الحكم في ذلك؟ أفيدوني مأجورين. باقي جواب للأخت، وهو أني أنصحها نصيحة لله عز وجل أن لا تخرج متبرجة في الأسواق، فإن المرأة إذا خرجت متبرجة لعنتها الملائكة حتى ترجع. ثم أنصح نصيحة لله أن تبتعد عن الملابس الضيقة وعن التشبه بالكافرات وعن الملابس الشفافة والقصيرة التي حذر عنها أو حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه يأتي صنفان من أهل النار لم يرهما صلى الله عليه وسلم. وذكر من هذا الصنف نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنة البخت المائلة، وأنهن لا يرحن رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فأيها الأخوات، أحذركن من هذه الفتن التي ظهرت والتي تلاطمت أمواجها والتي أقبلت من أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، سواء في المجلات أو في السنفنيات أو في المسلسلات أو في الأفلام. أحذرك أيها الأخ من هؤلاء من هذه الفتن التي أقبلت، أو سواء ما يعرض مع الدعايات التي تعرض كل ليلة على المسلمين. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، إنه على كل شيء قدير. أما الجواب لأخونا السائل الذي يبلغ من العمر 20 سنة ويقول أن لي أصدقاء وأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ولكنهم لا يصلون، فهل أزورهم وأناصحهم أم ماذا أعمل؟ نقول لك يا أخي، إن كانت زيارتك لهم تفيد ونصحك لهم يفيد فزرهم، ولكن لا تزورهم وحدك، بل زرهم برفقة بعض الإخوان الطيبين الذين يؤثرون عليهم. أما وحدك فأخشى عليك أن يفتنوك كما فتن غيرك من الإخوان، فأصبحوا يشربون الدخان وأصبحوا الآن يستمعون إلى الأغاني وينظرون إلى الأفلام، وكانوا قبل ملتزمين ولكن لما خالفوا الأشرار أثروا عليهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أخ يسأل ويقول: أنا شاب مبتلى بحب الكرة إلى درجة الغرام، مما يسبب لي تقطيع الوقت في مشاهدتها ومتابعتها واللعب يوميا بعد العصر، فهل يؤثر ذلك في إيماني؟ اعرض إيمانك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كان إيمانك يزيد بكثرة اللعب فاستمر على اللعب، وإن كان إيمانك ينقص واللعب يبعدك عن الله وعن طرق الخير وعن مجالسة أهل الخير، فأنصحك أن تقلع عن هذا، ولست مفتي ولكن موجه للخير، أسأل الله التوفيق والسداد. أخ يسأل ويقول: ما حكم مشاهدة المرأة للتلفاز ومشاهدة المباريات وتشجيعها؟ المرأة لا يجوز لها أن ترى الرجال، المرأة لا يجوز لها أن ترى الرجال، وكذلك الرجل لا يجوز له أن يرى المرأة، كما قال الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأيضا يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالنظر سهم مسموم من سهام إبليس، النظر بريد الزنا، نسأل الله العفو والعافية. النظر هو الذي يثير الشهوة في القلوب. ما الذي أخرج النساء؟ ما الذي جعلهن يضيعن الحياة إلا النظر إلى الرجال وإلى غيرهم بالأفلام والسنفنيات. لما كانت المرأة مصونة لا ترى الرجال ولا يرونها كانت أشد حياء من الآن، ولكن انظر الآن مع الأسف الشديد لما أطلقت بصرها وصارت تنظر إلى كل شيء صارت قليلة حياء، إلا من رحم ربك. وأسأل الله عز وجل أن لا يطيل هذا على المسلمين، فإنه إن طال هذا على المسلمين فإنه والله يبشر بعذاب أليم، والله إنه يبشر بزوال النعم وحلول النقم إذا لم ننتهي عن هذه المنكرات، إذا لم نرجع إلى الله عز وجل. لماذا انقطعت عنا الأمطار؟ لماذا قلت البركات؟ لماذا ارتفعت الأسعار؟ لماذا كثرت الزلازل؟ لماذا كثرت العواصف والرياح؟ إلا بسبب الذنوب والمعاصي. ولكن هل نفكر بذلك يا عباد الله؟ أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة حتى نرجع إلى الله عز وجل وننهى عن المنكر ونأمر بالمعروف ننهى عن المنكر ونبتعد عنه ونأمر بالمعروف ونفعله. أيها الإخوة في الله، حافظوا على أبصاركم وعلى أسماعكم وعلى قلوبكم، فإنكم مسؤولون عن ذلك. يقول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أخ يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يقول لا أتزوج حتى أكمل دراستي، وهو راغب في الزواج ويخشى على نفسه من الفتنة؟ يقول في أول السؤال، يقول: ما رأيك في من يقول رأيي في هذا المسكين؟ هذا غاش بنفسه، هذا لم يذق طعم الحياة ولم يذق لذة الحياة، هذا يريد أن يعذب نفسه بالعزوبة، نسأل الله العفو والعافية، كما تفعل بعض الفتيات التي عذبت نفسها لتكمل دراستها وأصبحت الآن عانس وأصبحت عالة في بيت أهلها. إذا تأخر زواج المرأة فمن يريدها؟ هل يأتيها شاب أصغر منها؟ لا، الشاب لا يريدها. ثم هي إذا أتاها الرجل الكبير قالت لا أريده، ثم المسكينة تذهب حياتها بين هذا وهذا، لا هي تزوجت ولا هي تزوجت في أول عمرها بشاب يقولها، ولا هي قبلت هذا الزوج الأخير الذي إن شاء الله يعفها بإذن الله، ولكنها غشت نفسها والعياذ بالله وأصبحت عانس وعالة على أهلها. وهذا من عدم تدبير ولاة أمور الفتيات، وإلا لو كان الرجال عندهم رشد وعندهم نصح لبناتهم كما قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين إلى آخر الحديث، ومعنى الحديث أن من عال جاريتين رباهن وقام بتربيتهن وإصلاحهن حتى يجعل الله لهن سبيلا. يقول: كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. لكن الذي يقول أنا أريد البنت أن تدرس وتتوظف حتى آخذ حقي منها، حق المطلوب، أجل ماذا بذلت لله؟ ماذا بذلت لوجه الله؟ ماذا بذلت للأجر يا مسكين؟ حتى أن بعض الرجال لما خطب منه ابنته قال: نعم أزوجكها ولكن أريد أن أخذ مرتبها من البنك ألف، ولا لك دخل بهذا. الله أكبر، أين الغيرة؟ أين حب الخير لبناتكم يا عباد الله؟ وبنت كبيرة مرضت بلغت من العمر تقريبا 40 سنة، ولما أتى أخوها يزورها في المستشفى قال: سلامات سلامات، والتفتت وأعطته جنبها وقالت: أخي اللهم لا أسأل الله أن لا يبيحك، وأسأل الله أن يحرمك من الجنة كما حرمتني من لذة الزواج، وكما جعلتني أموت بدون أولاد. وأصبح والحسرة تقطع قلبه، وأصبح يطرق أبواب العلماء: ماذا أعمل؟ ماذا أفعل؟ ماذا وماذا؟ فحينئذ لا ينفع الندم، وماتت المسكينة وهي تلفظ آخر أنفاس الحرج على أخيها. الله أكبر يا مسكين. فيا أخي، هذه فتاة خير لها أن تزوجها، تبحث عن زوج صالح، تتعاون معها لأنها مرأة، وتنصحها وتدلها على الخير، تخبرها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا فكن فتنة وفساد كبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله سوف تكون فتنة وفساد كبير إن استمر الناس على هذه الحالة. فالمرأة تريد زوج عندها شهوة، والشاب يريد زوجة وعنده شهوة، فإذا صارت هذه الشهوة من هذا وهذه شهوة من هذا، فإنها سوف تكون حرب شعواء وفساد كبير في الأرض. فاعتبروا بالمجاورين يا عباد الله، اعتبروا بمن حولكم يا عباد الله، زوجوهم وعينوهم عليهم، ابذلوا لهم نصف المهر ليأكلها ليأخذها رجل صالح، حتى إذا أتاك الأجل وإذا كمطمئن ومرتاح أن ابنتك أو أختك عند رجل صالح. وفقني الله وإياكم مما يحب الله. أيها الأخ السائل، أيها الأخ السائل، بادر إلى الزواج إن كنت تستطيع، وإن لم تستطع وإن لم تبادر وأنت تستطيع فأخشى أن تكون قد عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فبادر بالزواج، ثم بادر بالزواج، وسوف تحمد عقباه بإذن الله تعالى، وسوف تكون لك عونا على دينك وعلى دراستك إن اخترت فتاة بينة. أخ يسأل ويقول: قد من الله علي بالهداية ولله الحمد، لكن يا شيخ ما زال حب الغناء في قلبي، وكذلك مشاهدة المسلسلات وأشرطة الفيديو الخليعة، فهل يا شيخ اعتبر منافقا أم ناقص الإيمان؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. الله المستعان. الإمام مالك يقول: الغنى لا يستمعه إلا الفساق. الإمام أحمد رحمه الله يقول: الغنى لا يعجبني فإنه ينبت في القلب النفاق. ويقول أيضا بعض العلماء: الغنى بريد الزنا، الغنى رقية الزنا. فيا عبد الله، إن كنت صادق في قولك قد من الله عليك بالهداية، فالزم الهداية. من الهداية أن تبتعد عن طريق الغواية، وطرق الغواية في كل التي ذكرت يا أخي، في الأغاني وفي التمثيليات وفي المسلسلات. أقلع سبيل الله عز وجل، أسأل الله أن يطهر قلوبنا وقلبك، وأن يمحص ذنوبنا وذنبك، وأن يغفر لنا، ولكنه على كل شيء قدير. أخ يسأل ويقول: أرجو أن تدلني على ما يزيد إيماني ويثبته، فمغريات هذا العصر وفتنته كثيرة، وأخشى من الانحراف. الذي يزيد الإيمان، قد ذكرت لأختك المسلمة التي سألت قبل قليل عن السؤال، الذي يزيد الإيمان كما قال العلماء: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وإذا أردت ذلك فابحث عن مجالس الذكر، فإنها تنمي الإيمان في القلب، تنمي الإيمان في القلب ويوم الجنة يا عبد الله. وأكثر من قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل، على بذكر الله تطمئن القلوب. ومن الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا صليت عليه مرة صلى الله عليك بها 10 مرات. وبادر إلى أداء الفرائض، وحافظ على الصف الأول كما حث على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لو يعلمون ما في الأذان والصف الأول لاستهموا عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث: لو يعلمون ما فيهما من الأجر لضربوا عليها القرعة، يقفون عند الأبواب الناس ويختصمون أيهم الذي يدخل الأول، لكن ما يعلمون ما فيها من الأجر. الله غير هذا الأجر، وسوف يكشفه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. هل بدار البدار يا عبد الله إلى طاعة الله عز وجل، والابتعاد عن جلساء السوء، عن قرناء السوء، عن الأشرار. ثبتنا الله وإياك على قوله الثابت: في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أخت تسأل وتقول: أنا موظفة وراتبي في الشهر أكثر من 6,000 ريال، أرغب في شراء ثوب ب1,500 ريال، ما الحكم في ذلك؟ الحكم لا يجوز. وما الذي أحل الثوب ب1,500 ريال؟ 1,500 ريال لا تزال عندك ولا شيء، صار هو وصرت على 1,000,000 ريال، نسأل الله العافية. فينبغي لك أن تتقي الله عز وجل، وال500 ريال ادفعيها إلى أحد الفقراء يشتري فيها 20 ثوب أو 40 ثوب، يشتريها بالطنيات، أو ربما يدفعها أجر شهرين. أما 1,500 ريال في ثوب ويخلو لك ثم يرمى في الزبالة فهذا وبال عليك، فاتق الله واقتصدي. أسأل الله أن يدلني وإياك على الصواب، إنه على كل شيء قدير.